الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى جميعا للمعتمر بن سليمان واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر قال حدثنا ابي نبي عثمان حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال كنا امغد نبي صلى الله عليه وسلم سر 30 و 100 یوصل دیرش کسان فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام فرمائلیو هل ما حد منکم توام نایشت دیدی اوتن تاوسر توام فا اذا ما رجل ناسا پیو سڑی سر سواع من توام یو سواعود توامنا او نهوهو یاداسی فعجنا فعجنا ندا واغگل شلداؤن دا واغگل شل ثم جارش رجل مشرک بیاراغ یو سڑ مشرک ایو مشرک سڑ راغ ثم جاء بیاراغ رجل یو سڑے مشرکن مشرک مشانن زمد مین دا اوشین ساکن دے و تجدید دنون دے دا اسم فاعلو دا باب اخشیشاننا دا طویل تفسیر دے اصل کی مشعان وی هو طویل جدن چڈر دنگوی فوق الطول نو دا طویل تفسیر دے دا مشعان نن دا پارا راغ یو سڑے مشرک مشعان نن طویلن دیر دنگو بی غنمن پا گڑو سرا یسوقو ها چه دیرا شنلین نبی ری سلام ابیعن ام عطویتن آیا داد خرسول دا پاردی کا عطویه دا او قال ام حبتن یادا سیو فرمائل کدا حب دا قال لا اغوینا بل بیعن دا خرسول دا پاردی فاشترى منه شاتن نو دا الله حبيب د دینې وګړه غسته او فصنعت ناغه پوخ کړي شو وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن دا الله حبيب دا غید جګر بارک وي کبد انا جګر او کبد وهو كل ما في البطن من كبد وغيرها داغي بارک حکم کو یوشوا چې دا دی ریت کړی شي ویدای نه جګر ریت کړي قال وایم الله وی قسم په الله را وی ما من 30 و 100 نو دغی یوصل دیر شو کسانو نا الا حزا له رسول الله صلی الله علیه وسلم حزتن مگر کټکړی واغد پار د الله حبیب یو ټوکړه من سواد بطن هادین یو د جګر د خېټې د دینا ان کان شایدن ک موجود او حاضر او هو رکو ان کان غایبن او کدغه صحابی غایب او خبا له اغه د پاره پټ سنبال کی خو قال وجالک ساتینی وی گر زول دین یو دو کاسی فاکلنا منها اجمعون مون خوراکو کد دین اٹون و شبعنا مارشو وفد ولا فی القصعتین او سیوائی شد دی دو کاسونا فحملتو علالبعیر نمارا پورتا کی پوخبانی او کما قال یا لک سنگ چیو فرمائل دادا اللہ دا حبیب یو سرگند موجزوا چی اللہ پا دی توام کی دمر برکت واچولو او دمر خیر پا کی واچولو چی دمر خلق لاغ کافی شو وبه قال حدثنا عبد الله ابن معاذ العنبري وحامد ابن عمر البكراوي ومحمد ابن عبد الله القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال قال ابي حدثنا ابو عثمان انه حدث عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما انا صاحب الصفت یا صاحب صفا کانو ناسن فقراء او دیس خلق فکران او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مرتن یو ظلمی من کانا اندهو توامو اثنینی چا سر چیوی توام دو کسانو فلیدھب بثلاثت ندید دو دری کسان بوزی دی بثاہب بثلاثتن دری ومن کان عنده طعام اربعتن او دا اصل کی بثالثتن شیشی نو خلا دریم دی بوزی او چا سره طعام د سلوروی نو بودی دی پینزم بساد سنش پگم او کما قال یا لا کسنگ چید اللہ حبیب فرمائل و این آبا بکرن جا بثلاثتن ابو بکر رضی اللہ عنو یودری کسان را وستل وان تلق نبی الله صلی الله علیه وسلم بعشره او د الله حبیب لسبوت و ابو بکر بثلاثه ابو بکر رضی الله عنه دري قال فهو انا و ابي و امي ويغزو موالد م و امور م و اغزو ما او زما والد و مور و فهو انا و ابی و امی ولا ادری هل قال و امرأتی و خادم فی بیتنا او پترا تنیش چویلی دی چه زما بی بی و خادمو بین بیتنا پمند کور زمون کې او پکور دا ابی بکر رضی الله تعالی عنهما کې قال ان ابا بکر ابو بکر رضی الله تعالی عنه ابو بکر رضی الله تعالی عنه تعشى عند النبي صلی الله علیه و الی وسلم دا اللہ دا حبیب سر نماز خطن او ماخام روٹای خون لیوا ثم لبسا بے وقت ارکڑو حتی سلیت العشاو چی نماز خطن مو زکڑے شو ثم رجا بیارا غی فلبسا نو وقت ترکو حتی ناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الله حبیب له جوټي او خوب ورغه فجا نو دې راغله او بعد ما مدوا من الليل پد دین چې تیر شو د شمین ماشاء الله واچ د الله خو خشوي وا قالت لو امراته بيبي ورته ما حب سکان زیافق سشي بن کو تالرا استاد مل منونا تد خپل ملمنونه چا بن کی دورې تاخير دی او کوئی خوې جمبر وټي ترغي نخرو چې دی راغلي نی لکه حديث در ترياز صالحين کې تیر ریا او قال زويفي کې سشي د ملمنونه بن کړي وي قال وما عشيته عشيته تا ورته د ما خام ما سوتن روټه نه ورکړي قالا قالته بو اینکار او حتا تجی چتا سوراشه قد اردو علیهم او بشک پیش کړي ودی روټه په ملمنو فای وی مون ترغی خرونه چې د کور مالک راغلنی فغلبو می غالب شو په دوی قالا عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه وی فذهبت انا زخل عالم فاختبات پټشم ماوی چوزم ما توالس سے بدر دی وی وقال یا غنصر د الله حبیب فرمایلی یا غنصر دا په معنا د نا پوها بی وقوف مرضی فجدعا فجدعا اید پریکولو د پوزی د غوگونو ذکر اوکو وسباو بدر دیو وقال کلو خرئی لا هنی ان ندیوی مبارک و مزیدار وقال والله لا اطعموه ابدا وی قسم پا اللہ نبخرم دامیشا قال وحیم اللہ وی قسم پا اللہ ما کننا ناخذ من لقمت مونگ بنر و غسته و نوڑی اللہ رباڑی رید بمن اسپنی آدنا اندنا اکثر من حاڑی رد دینا قال حتی شبینا ماروشو وسوارت اکثر ما کانت قبل ذالک اگرزی دڑی راغ چی وافا نظری لی ابو بکر او قتل دی تا ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدا ہیا کما ہیا نو دا خوراک دورو لک سمرش و اکثر یادی نڈیرو قال الامراتی ویلی اخبری بیوی تیا اخت بنی فراس اے خورد بنی فراس ما هادا داسنی قالت لاغینا و قررت عینی او یخوال دستر گزما لہیا الان داوس اکثر دیر من هاد دینا قبل ذالک چې مخکره دین او به ثلاث مرار پدریو کارتو سرا فاکل منها نخراک کړو دا غینا ابو بکر رضی الله عنه وکال انما کان ذاک من الشیطان انما کان ذالک من الشیطان یعنی یمینه ودا قسم چې ما خوړو دا د شیطان نو ابی راو سمع کل منها لقمتن بید دین و نڑیو خوڑا ثم حملها بی روڑ دا توام رسول اللہ صلی اللہ سمتا فاسبحت اندو نسبائی کدا غصارا قال وکان بیننا و بین قومنا عقدن او پمن زمونگا و پمن دیو قوم کی عقد و معاہدا فمدول اجلونی تخت مشویوا ففرقنا اثنا عشر رجلن مونگا جدا جدا شدول اس کسان ما کل رجل من هم اناسن ار یو سرس کسانو اللہ عالمو اللہ خپویگی کم ما کل رجل چه سمرو دار سڑی سرد دیم صحابونا قال الا انو بعث معهم مگر لیگلی او دا توام دائی سرفا کلو منها اجمعون او کما قال خوراک کڑی و غی ٹولو د دین او کما قال یا لک سنگی چو فرمائل ٹولو تی خوراکو کو او فاس بحت عندہو دی قاسی سبا کڑیو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرا او دی کی الله برکت چولیو و بهی قال حدثنا محمد ابن مسنا قال حدثنا سالم ابن نوح العطار عن الجريري عن ابي عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما قال نزل علينا ضياف لنا راغلیو مونگ بانی سمیل مانز مونگا قال وکانا ابی اوزما والد یتحدثو خبر کولی سدینی مشور کولی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردشمینا قال فانت ولقال آر وقال یا عبد الرحمن خپل بچی توی ابو بکر رضی اللہ عنہ عبد الرحمن افرغ من ازیافک زان د ملمنو د خوراک نفارق اوزگار کا قال فلم ما مسيتو کله چې می ما خام کو جنا بقراهم رامړ دای ته مل مسیا دی قال فابو عبد الرحمن رضی الله عنه انکار کو فقالو حتا یجابو منزلنا مونږ بالا خوراک کو چراشی هغه مشر د دې کور زمونگا فیتعم معنا ومسرت وا مخری قال فقلت لهم عبد الرحمن رضی الله عنه ما ورته انه رجل حدید زما والد یو تی سړی رجل حدید اے پاغی کی قوت او صلابت دے او گر غصہ کی گی تیز سڑے دے وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا او کتاسو داسی او نکل چی مِلْ مَسْتِيَانَ قَبْلَوَي خِفْتُ وَيُّسْوِي بَنِي مِنْهُ وَذَنْ یاریگم چوبر سیگی ما تدوالد دا طرفنا تکلیف قال فابو زورور مِلْ بَانُوا غَيْوِنَ مُنْ نُخْرُ شِعَرَاغِلِنِنْ كَارِوكُو فلما جار کل چراغ لم يبدا بشين اول منهم شروع ابتدائي نو اکڑی پیوشی سرا اول دوین فقالا فرغتم من زیافكم آیا اوز گارشی وید مل منوستا سن قال قالو ایولانا والله ما فرغنا مغنوی فارغ شوی قال علم آمر عبد الرحمن ما حکم نوکر عبد الرحمن تا قال وطن احیتو انو بچه وی زد پلار ناڑخ لشم چی دا غصه کرده فقال یا عبد الرحمن قال فتنه حیتو انو زاڑخ لشم قال فقال یا غنصرو اے سرکوزیا اقسمتو علیک قسم در کم تاتا ان کنت تسمع سوتی کتزما واز اور اللہ جیتا مگر راش قال فجیت وی زرالم قال فقلت ما والله ما لي ذنب قسم بالله زما غنا نشتا هؤلاء ضيافك داستامل ماندي فصلن تپوستيو کا کدته تهم بقراهم ما خديت لديغ مل مسيار اوريوا فابو ايت عمو لدي انکار کړو چې توا مغري حتا تجيا تر دي چتراش تاسو راشه قال فقال ما لكم ملمنو تیوی سشوی تاثر اللہ تقبلو انا قراکم چی نقبل وی زمون استاسو ملمستیا قال فقال ابو بکر رضی اللہ عنو یفو اللہ لا تمو اللیل قسم پا اللہ زخو نخرم ننشپا قال فقالو فو اللہ لا نتعموه حتی تتعموه قسم پا اللہ منگیم نخرو تردی چیتی اخری قال فقال ما رايتو كشر ما نه کتره پشاند شر کلیلتی پشاند دیشپی قط چرم ویلکم تعجب د تاسو لره مالکم سشوی تاسو لره الله تقبل ان قراکم نقبل و زمون من مسیا تاسو قال ثم قال عملولا ارچ ولا خبر او چې ما قسم خورو چې نه خورم د شیطان د طرف نه هل مو قراکم ویراړ یغبل مستیامو قال فجيء بالطعام روڑے شو طعام فسمى بسم الله وفاكل خراكوكو واكلوا ديم خراكوكو قال فلما اصبح ارغري جي سبا کو غدا على النبي صلى الله عليه وسلم ساري وقت راغ له نبي عليه السلام تفقر يا رسول الله بر وحنستو اي خو قسم کی بیزار شو لو ز حانس شو قال فاخبروا خبرك فقال بل انت برهم واخيرهم تدير بيزار د دوینا او ډیر غوره چې ګوره قسم دی او خړو د شریعت حکم دی پورا کو خکار ترالی اده قسم به کفاره ورکی قال ولم تبلغني كفا كفاره مال د کفاره بارکی سن دی را رسیدنی واخوا په خبره وا د الله حبیب فرمایلی من حلف على يمين فرا غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه او الله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين باب فضيله المواساه في الطعام القليل باب ده بيان ده فضيله دا غم خوارای کی پتوام لک کی چیوبل سره احسان کې وان تعام الاثنين او تعام د دو کسانو یکفي الثلاثه کافی کی دریو تا او نحو ذلک او پمسل دی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النبي الزنادي عن الارج نبي هريره رضي الله عنه انه قال جد فرمایلی چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی طعام الاثنين طعام د دو کسانو کاف الثلاثه کافی کیږي دریتا او طعام د دریو کافی کیږي سلورتا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن عباده حاوي قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرنا ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يوك الصوام يكفي الاثنين كافي كي دو تا وطعام الاثنين يكفي الاربع وطعام دو كافي كي سلور تا وطعام الاربع يكفي الثمانيه او طعام د سلور كافي كي تو تا وفي روايه اسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر سمعت او نه ذکر کړی د سمعت لفظ وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان ها وبه قال حدثني محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان انا بالزبير بن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فمثل الحديث دي ابن جريج وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب وإسحاق بن ابراهيم قال ابو بكر وابو كريب حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش نبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طعام الواحد طعام ديوتن يكفي لسين كافي كي دوتا وطعام الاثنين يكفي الاربع او طعام د دو کافی کی سلو ہوتا و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الرجل يكفي الرجلين طعام الرجل دیو سڑی طعام کافی کی دو ہوتا و طعام رجلین و طعام د دو سڑو یکفی ارباتن کافی کی گی سلورتا او طعام د سلور کافی کی گی ثمانیتن توتا بابن المومن مومن یاکل فی معن واحد خوراک کئی پیو کل مکن والکافر یاکل فی سبعت امعائن او کافر خوراک کئی پو کل مکن وبه قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المسنى وعبد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى القطان عن عبد الله قال أخبرني نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الكافر كافر ياكل في سبعة امعاء خراق كيف هو كل موكي والمؤمن ياكل في معا واحد فيكل مكي یو ای معنا دا و مومن ته پلک توام کی برکت وا شولې شي په سبب د دې چې د الله عز وجل نوم والی نو دې په اومې صدقه ته موړ شي ا کافر ل په توام کی برکت ني یو مقصد دا چې کافر بسم الله نوې نو شیطانم شریک شي او مسلمان بسم الله وې پتوام کې شیطان نشریکی او اهل طب وې ویدار انسان وکول می دي یوم ددا بیا ور سره درې متصلی دي نرائی نرائی ابیادری غٹی دی نو کافر پدی ٹولو خوراک کئی اسو کوئی دو نو صفات مراد دی حرس دے امیدون دی تمع دا ناکار طبیعت دے حسد دے نو مومن خوراک کوي په یو کلما او کافر دا خوراک کوي فی سبعۃ امعاء فهو کل موکی وہی حدیث کی مراد حقیقت الامعاء یا خصوص العقل نه ده دیکي دا وای مؤمن د دنیا نه ډېر کم اسباب ځان سره دغه کیاسي وای نیمګړی ده یا مؤمن حلال خوري او کافر حرام خوري او حلال خو کم وی د حرام نه پوجود کی یا ته مراد ډېر خوراک د کافر دی او لک خوراک د مؤمن دی قیدا المؤمن کې الف لام دا حد دی یعنی معهود معلوم مؤمن ذکر کړی چې د خوراک د کافر نه کم کوي ټول مؤمنان ندی مراد داغه په نسبت ټول کافرم ندی مراد یا مراد اثبات د برکت د پتوام د مؤمن کې ځکه دې الله نوملی او دې کې شیطان ني اکافر د الله نومنالي نه کې برکت ني او شیطان پکې شامليږي نو مراد ته دغه برکات د توام و به قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي ها قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه وابن نمير قال حدثنا عبد الله ها ابي قال حدثني محمد بن رافع عبد بن حميد عبد الرزاق قال برنا ما برنا يوبا كلاما نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و به قال حدثنا ابو بکر ابن خلاد الباهلی قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبہ عن واقد ابن محمد ابن زید انه سمع نافعا قال را ابن عمر مسكينا وكتو ابن عمر رضي الله عنه يوم مسكين فجعل يدعو بين يديه شروش جداغ مخله کی خلو يدعو بين يديه اداغ مخله خوراک کی خو قال فجعل ياكل اكلا كثيرا وغرزي دد شرير خوراک کی کول قال فقال وابن عمر رضي الله عنه لا يدخل النهار عليا یا لا یدخلن هذا علی رادن دی نشیر نکلیشی دی پا ما بانی باوری دی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کافر یا کلو فی سبعت امعائن دی خوراک کئی پو کل موکی ویدی با ما تن رادن نکوی نو مومن خوراک په یو کل مکی کوي او دوی چې دې په یو کل مو کې خوراک کوي ایو ابن عمر رضی الله عنه به تراغي خوراک نکول چې مسكين به ورترا واستې شو خوراک به وکړي نو نافع رحم الله او ما یوزلی او سره راو سو سره خوراک ډیر خوراک یو کو نو به یا نافع لا تدخل هذا علي دې ګور بیا ما ترا دن نکي وبه قال حدثني محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان بن الزبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ياكل في معن واحد المؤمن فياكل مخراك والكافر ياكل في سبعه امعاء كافر فياكل مخ خراك وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا ابو شامة قال حدثنا بريد عن جدي النبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ياكل في معن واحد والكافر ياكل في سبعة امعاء وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زعافه زعيف ملمیکو یوم الماو کافرنا کافرو فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم بشات تعالی حبیب دیو گڑی بارک حکم کو فحلبتا ورته لشل شوا فشرب حلاب هذا غیر لشلشی پیوشکل ثم اخرى بیا بلا فشرب ہے مشکل ثم اخرى بیا بلا فشرب ہے مشکل حتا شرب حلاب سب شیاہن دو ګړو په یوله شلې شلو دوسکل ثم انه اصبح فاسلم بیاغه سبا کو اسلام راړو فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات تعالی حبيب حکم کو دیو ګړي بارکی فش ف شرب هلال هلابها بعد داغي په یوسکل ثم امر به اخرى بيد بل حکم کو فلم يستتمها دا غدوی بیادو پورا نکل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا دا غوخی والمومنو یشربو فی معن واحدن پا یو کلما کس کل کئی والکافر یشربو فی سبت ما او کافر پا او کلمو کس کل کئی دے پا او کلمو کس کل کئی وبهی قالا حدثنی باب لا يعيب الطعام باب دې په بیان د دې کې چې طعام کې با عیب نه روباسي پس که خوندر کوي وي خورګ نه مي خورا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى او زهير بن حرب اسحاق بن ابراهيم قال زهير حدثنا وقال اخران اخبرنا جرير بن معاش عن العمش عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط تعالى حبيب په طعام کې کلم عيب نور استه کان دایشت هاشن چې کله ویړو شو شي تا کله به خړو وين کره هو ترکه اک غشه به خوخ نو نو پری به خو خس به وینا و به قرات دسنا احمد بن يونس قرات دسنا زهير قرات دسنا سليمان الرحمش بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال عن عبد الرزاق وعبد الملك ابن عمرو وعمر بن سعد وابو داود الحفري يو كلهم من سفيان عن الامش بهذا الاسناد نحو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب ومحمد بن المسنع وعمر الناقد واللبز لأبي كريم قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش نبي يحيى مولى آل جادة نبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما ما نوكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم چعيب ولو پطعام كي قط شرم كاريدا اشتها هو كله شکل به وړو رکی د نو به خړو ویل لم یشتہی سکتا اکړ وین کې د نشب شو او به قال حدثنا ابو کره محمد ابن المسنا قال حدثنا ابو معاويه تان الى مشنبي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلو کتاب اللباس والزينه دا کتاب د په بیان د جامو او د زینت کې باب د په بیان د تحریم د استعمال اوان الذهب والفضه لوخی د سرو زرو سپینو زرو فشر به پسکولو کې و غیري پنورو کې علر رجال و النساء دا شی حرام د پسړو زنانو و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع عن زید ابن عبداللہ عن عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن ابی بکر الصدیق عن ام سلمة رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضہ آغا کس چیغسکل کئی پلو خدس منو زرو کہ انما یجرجر فی بطنی آغا گر لوی پا خیٹا کی ورد جہنم د ګوتونو هغه आवाज او ګړلاري ته وای و به قال حدثنا قتيبه و محمد بن رمح عن الليث بن سعد قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي عن ايوب ها و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر ها قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه والوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسهر بن عبد الله رحمه الله قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبا قال حدثنا شيبان بن فروخه قال حدثنا جرير يعني ابن حازم بن عبد الرحمن السراجي كل هؤلاء نافع بمثل حديث مالك مالک ابن انس بسناده النافع وزاد في حديث علي ابن مسهر عن عبد الله ان الذي بشكا كسيا كل شخرا كاي ويشرب اسكا كاي في انيه الفضه والذهب ولو خد سبنوس روزه روكي وليس في حديث احد منهم يو په حديث کې منشت ذکر د عقل او د ذهب إلا في حديث ابن مسهر اي کې د خوراک او د سروز او ذکر شته وبه قال حدثني زيد بن يزيد ابو معن الرقاشي قال حدثنا ابو عاصم عثمان ابن مره قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن خالتي ام سلمة رضي الله تعالى عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب فينا ان چاچس کلو کل پیولوخی کی من ذهب اند سرو زرو او فزت نیاد اسمینو زرو فنما یو جر جرو دے ورگل وی پا خیٹا کنارم من جہنم اورد جہنم نا دسرو دسمینو زرو پلوخو کنارینو زنانو تخوراک حرامو نارواره باب تحریم استعمال اناء الذهب والفضه باب دې په بیان دي کې چې حرام دي استعمال د لوخ د سرو سپینو زرو علی الرجال والنساء پسړو زنانو وخاتم الذهب او ګته د سرو زرو والحرير او ریخم استعمال علی الرجل پسړي و اباحته للنساء ادر ایخمو د سرو زرو رواواله د زنانو ته و اباحت العلم ایو نخا پجامه کی تی جایز ده و نحوی داسی للرجل سړی د پارا ما لم یزید علی اربع اسواب یا چی سلور گتو نسیوانی ادا سی سا لمن او نخا مخا پکے نو د سلور گتو نچی سیوانشی نو دا درستی دیکی در تا دغه مسائل ذکر کئی چه ریخم حرام دی خود دغا عمراء پاغی کسی دی دا پک روا دی دا لکک در لا و بهی قال حدثنا یحیی بن یحیی التمیمیو قال احبرنا ابو خیثمان اشعث ابن ابي ابي الشعثائی ها وبی قال حدثنا احمد بن عبد الله ابن یونس قال حدثنا زهیر قال حدثنا اشعث قال حدثني معاویه بن سوید ابن مقرن قال دخلت على البراء ابن عاذب رضی الله عنهما فسمعته يقول ما تواريد چه فرمایله حکم کړه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بسبندو خبرو ونهانا نسبن منکړیو دو خبرونا امرنا موږ ته حکم کړه بیا عیادت المریض بیمار د تپوس و اتباع الجنازه او جنازه پسیتل و تشمیت العاطفی او د پرنج کون کی جواب ورکول و ابرار القسم او بری کول د قسم چا قسم غړو جدا سی بکې او دا سی بنه کې وا کار صحیح دی نو وی کا شغه قسم کی غش بریش اول مقسم لفظ دی د بری کون کی د قسم خړون کی و نصر المظلوم او د مدد د مظلوم و اجابت الداعی او د دعوت قبلون کی دعوت قبلون و افشاء السلام و سلام خرول و نهانا من اکریمون ان خواتیم او ان حتی حتی من بزهب د سروزر و د گتنا و ان شربن فی الفضا و د سکنون د سپین و زر پلوخی کی و عن المیاثری و عن المیاثری او د میاسرنا میاسر ستوي دا جما وا د میثراتن دا یو قیمتي جام وی او دا د زند پاسا چولې شي بازي کی سرواله مراغله ده بازی کی ددی سروال امراغ لینے ویدہ میاثر جمد میثرتن و دا یو گدی غنتی و چی زنانو بخاوندانو تکی خواپا آغزینو نبانے چې پاس به په کمځه سورې دل پوسوالي د پاره به ورته کې خو ادا د مراکب د عجمونه او دا به د ریخمونه ذی وجنت منرالا ذی وجنت دین منرالا او منته وشوا شدا بن کوي نو دا کد ریخمو نو منا خو بیا ریخمو استعمال صحیح نه ده او کدا سرو نو دی کی نهی نهی دی ارشاد او د مصلحت تا وعن القسی دام ریخمو دا بس جامی وی د شام یو د مصر نبراتلی دا بدر خمونه جوړی وی د دین منه کړی دا واللب سل حریر او دا غستو د ریخمونه ول استبرق والدیباج ول استبرق والدیباج استبرق وی غټو ریخمو تا او دی با جامو ریخمو تا وی ندام منا دد دینام منا راغلی و بیهی قال حدثنا ابو الربیع لتکیو قال حدثنا ابو عوانا اشعث ابن سلیمن بهذا الاسناد مثلو الا قوله ابرار القسم او المقسم فإنه لم يذكر دنه ذکر کړه دا هر په حدیث کې وجال مکان او د دې په ذکر کړه وین شاهد دوال आवाज ویلان د رخصی ویشي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم ها وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير كلاهما الشيباني اشعثان بالشعثا بهذا الاسناد مثل حديث زهير وقال ابرار المقسم من غير شك شک پک نشه چې و ابرار القسم او المقسم وذاد فی الحدیث وان الشرب فی الفضه دسکلو نا دسبینو زرو پلوهی کی فانه من شرب فی افی دنیا چا چې دې کسکلو کل په دنیا کی لم یشرب فی افی الاخره واخرت کی به پدی کسکل نه کای و به قال حدثنا هو ابو قریب قال حدثنا ابن ادریس قال حدثنا ابو اسحاق الشیبانی ولیس ابن سلیم ولیس ابن سلیم عن اشعث ابن ابی شعثا باسناد ولم یذکر زیادت جریر و ابن مسهر و به قال حدثنا محمد ابن مسنا و ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حاوبی قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي حاوبی قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا ابو عامر الاقدي حاوبی قال حدثنا عبد الرحمن ابن بشير قال حدثني بعض قالوا جميعا حدثنا شعبه عن شاس ابن سليم بسناد ومعنى حديث من لا قوله افشاء السلام سلام خرول فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَا دَ پَدِي پَبَدَلْ كِوِيْنِ وَرَدِّ السَّلَامُ وَسَلَامُ وَاپَسْكُولِ وَقَالَ نَحَانَ مُنِكْرِيُ مُنْغَنَ خَاتِمِ الذَّهَبِ دَ گُتِ دَ سُرُوزَرُنَا وَحَلْقَتِ الذَّهَبِ يَادَ كَرَئِ دَ سُرُوزَرُنَا وَبِهِ قَالَ دَسَنَاهُ عِسَاقُ بْنُ عِبْرَاهِمْ قَالَ دَسَنَاهِ بْنُ آدَمُ وَعَمْرُ بْنُ مُحَمَّد قال حدثنا سفيان عن اشعث بن ابي شعثا باسناد وقال افشاء السلام سلام خرول حکم کړه ابن کړيو د خاتم الذهبنا من غير شك وبه قال حدثنا سيد بن عمرو بن سهل بن اسحاق ابن محمد بن الاشعث بن قيس قال حدثنا سفيان بن عينا سميت يذكر النبي فروا سمع عبد الله ابن عكيم قال كنا مع حذيفه رضي الله عنه موږ د حذيفه رضی الله عنه سره بالمدائن په مدائن ځکه فاستسقى حذيفه وبوغه حذيفه رضی الله عنه فجاءه دهقان راتل ورته وکل یو دهقان چاته وای اے کبیر القريه د کلی مشر تملکتا ممبر تا او مدائن یو خار دلوی د دریا دجله په غاړه په مند دی او د بغداد کې صفاصله دا او دا زید او سیدو د ملوک الفرس او دی کی اغمانی د کسرا و مشهورا او هغه کې و یو لوی دیوارو سم باقی دی خلق داغي سیل تزي او دا د صاد ابن ابي وقاص رضی الله عنه پلاسو فتح شو په خلافت د عمر رضی الله عنه کې پکال شپاړسم د هجرت او حذیفه رضی الله عنه عامل په دې کې نوراتل ورته وکلی او دهقان یو کلی مشر او با فی ناین پی علوخی که دس بینو زر نفرما او بیهی فرما او بیهی وی ویشتو پا ویشتنی او کل پاغی سارا وی اغی پیویشتو ان کریبا و چی دامخی لگی دلی وی وی وابر دل ا به وی وی ما ده او نوښت خو ما ده منی کړه ده خوده منی کیږي نا ادا سی وی چې کچری او زل دو ما در ویلې ونه ما ولډېری پیری ویلې چې دا سی بنکه او پیغمبر علی السلام د دینه منه کړه خوده بیا هم دا سی کوي نو پاغلو خیوشتو ان قریب وجب الی غبت شو وقال انی اخبرک انی قد وقال وی انی اخبرکم ز خبر در کوم تاسو ته انی قد مرتو چې بشک ما د ته حکم کړی الله اسقینی فی چې ما باندې بد سروس پینو زرو پلوخو کې وبنس کې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تشربوا فی رای الذهب والفضا سکل مکه وی پلوخو د سروس پینو زرو کې ولا تل بس دی باج ول حریر رخم ما چوی فانه بشک دالهم دی د پاره په دنیا کې دی کافر د پاره وهو لكم في الاخره يوم القيامه ادا تاسو د پاره دی پرز د قیامت وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان النبي فروه الجهني قال سمعت عبد الله ابن وكيم يقول كنا عند حذيفه بالمدائن فذكرناه ولم يذكر في الحديث يوم القيامه وبه قال حدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح اولا عن مجاهد النبي عن ابن ابي ليلى عن حذيفه ثم حدثنا يزيد سمعه من ابن ابي ليلى عن حذيفه رضي الله عنه ثم حدثنا ابو فروا قال سمعت ابن عكيم فظننت ان ابن ابي ليلى انما سمعه من ابن عكيم قال كنا مع حذيفه بالمدائن مغد حذيفه رضي الله عنه سرب مدائن كي فذكرنا وهو ولم يقل يوم القيامه لفظ نوي وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ الانبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبان الحكم انه سمع عبد الرحمن يعني ابن ابي ليلى قال شهدت حذيفه رضي الله عنه استسقى بالمدائن بيغتي بمدائن كي فاتاه انسان بين راه من فزه راسل ور توكل انسان بلوخي دسبي نظر فذكر بما حديث ابن كيم عن حذيفة رضي الله عنه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ها قال حدثنا ابن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ها وبه قال حدثنا ابن مسنى قال حدثنا ابن ابي يدي قال حدثني عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا بعض كل من شوبه بمثل حديث معاذ واسناده ولم يذكر احد منهم في الحديث شهدت حذيفه غير معاذ وحده انما قالوا ان حذيفه رضي الله عنه استسقى وبيغختي وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن جرير منصور ها قال وبه حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي بن ان ابن عون قلامان مجاهد عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن حذيفه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما حديث من ذكرنا وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله ابو عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال استسقى حذيفه رضي الله عنه وبيغته فسقاه مجوسي وبسكول قديو مجوسي في راي من فزته فَيَوْلُوخِ كِدَسْمِنُ زَرُنَا فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَسَمْ يَقُولُ لَا تَلْبَسُ الْحَرِيرَ وَلَا الدِّبَاجِ مَا چَوَيْرِ خَمْ او دِبَاجِمْ يَوْ كِسَمْ دِي وَلَا تَشْرَبُوا مَسْكَي فِيَانِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِرَّةِ فَلُوخُ دَسْرُو سْبِنُ زَرُكِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا وَرَاكْ مَكَوَيْ دِبَكَاسُوكِ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنِيَا دا د دوی د پار دی په دنیا کې و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه را حله ويكتا يو جوڑا سيرا ويكتا يو جوڑا سيرا حله ویلې کیږي لنګ او سادر تا و اما سیرا کسرد سین دا فتح د یارا دا غنه خو ته وې درې خبر را وې دا جامی پدې کې کرخي وې درې خبر وی کتا یو جاما یو جوړه د ریخ مکرخ وی پاکی اند باب المسجد جماعت د دروازی سرا جماعت د دروازی سر خرسولی فقال یا رسول الله لو اشتريت هذه كدا دي واغست فلبستها يوم الجمعه او دا دي چوله پرز د جمعي ولل وفد او د ملمنو دراتلو د پارا اذا قدموا عليك كلجدا وفوت تاسو ترازي رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره اچوي دا جامي غسوک چې دا اخرت کې برخني ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل حلل الله حبيب تراغلو دي دين حلل جوڑے فاعطا عمر منها حلتا عمر رضي الله عنه ته یو جوڑا ورک فقال عمر يا رسول الله كسوتني اتا هما تواشل وقد قلت في حلة عطوار دد اتا غويلو په بارد جوڑے د عطوارت کې ما قلتا غچدي ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه توی نیلم اکسو کا حال تلبسها دا غما تا لذید پار نه در کړي کتی واغلې تا دا پار خودروس خرسه کا پیسی دغه کا چاله ور کا فکساها عمر اغسل عمر رضی الله عنه دا جوړه اخله مشرکان بمکه تا یورور داغتا چیغه مشرکو په مکی کې وې دې د مور د طرف نو وګوره کافر او رشتہ دار سرم سل رحمی کولې شي احسان کولې شي هدیه کفار او تور کولې شي ا دې کې جواز د هدیه د جامو د ریخمو دې اغا سړو تا او دا معنا نه چې سړې بیگنی اچي او دې کې ګور اغم کافر له دیا کړې پدې کې دا نه کوي چې کافر د پاره اجازه دې درې خمو د جابو ځکه دا یو مسله ده چې کافر له خود عقایدو اصول و حکم دے نو دی مخاطبون بالفروع دی کنا نو سوک چی وی چی دی غیر مخاطبین بالفروع دی نای وی جامع ورطا جائزی دی اصوک چی وی ندی نای وی جائزی ورطا ندی اغا ورطا حدیع که عمر رضی اللہ عنو اغا مشرک رور تا ورکی چې دا غ باز زنانه واچي دا نه چې هغه واچي و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ها قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو صاوا قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا ابن سعيد كل من في الله ها وي قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسران موسى بن عقبه كلاهما نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك وبه قال حدثنا شيبان بن فروها قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال راى عمر طاردا التميمي يقيم بالسوق ويكت عمر رضي الله عنه عمر ارا عمر قتل عمر رضی اللہ او توارد اتیمی قیمت کوله په بازار کې حلت سیرا یو جوړه دریخم وکانا رجلا او دا یو سړی یغشل ملوک چې دې په بادشاہانو سرتلو او ای سر بده ملاوي دو ای سر بده سکی دو ملاوی دو با ويصيب منهم او حاصلول به داغی نه. فقال عمر یا رسول الله انی رایت عطارد ما وقت عطارد قیمت کوله په بازار کې او جوړه د ریخمو فلو اشتره تا کتا غست یو داري شول ویل لفود العرب چې دا عرب دا وفود در ترازی اذا قدیمو علیک کل شراشی تا تا وازنه و گمانگم کالا و لبستها یوم الجمعه ایره کدادی دی جمعه پر از چوله. فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی انما یلبس الحریر فی الدنیا من لا خلاق له فی الاخرہ ریخم خود دنیا کی اغسو کچی چداغ پا خیرت کی برخنی. فلما کان بعد ذالکا هر کل چو پس دینا روڑیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابی حلل سیرا جوڑی در ایخمو فبعثا الی عمر بحلت عمر رضی اللہ عنہ تیمیو جوڑا ورولی گلا وبعثا الی اسامہ ابن زید بحلہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ تیمیو جوڑا ورولی گلا ورکالی ابن ابی طالب تا حلتا یو جوڑا وقال شققها خمرا ویدا کٹ کد لپٹو سادرونو پشکل کی بین نسائک پمند زنان استا کی. قال فجاو مرو بی حلتی ہی راغی عمر رضی اللہ عنہ خپل جوڑے رانا یحملو آرا پور تکڑی وا وید اللہ رسول باس تیلی بی ها دیتا ما تدار ہونی گلا وقد قلت بلم سوتا غو پرنویلیو پبارد جوڑے دو توارت کی ما قلتا غا چتا سو فرمائیلیو. فقال اني لما ابعث بها اليك لتلبسها ما خدا تا تدید پار نظر علی گلی چتی واچه ولكن نباست بها اليك لتصيب بها دې پار میرا علی گلی چت حاصل کی پیسی پدی هر چو سامد فراح فی حلتی دې راغ پخپل جوڑا کی نبی علیہ السلام ورته کتن نظرن پدا سکتو سرا عارفه چې دې پوه شو چه رسول الله صلی الله علیه وسلم کدن کرما سنا انکار کړه دا غسنه چې دا د سوکل. فقره یا رسول الله ما تنظر الیا تسغور ما تفان تباست بیا الیا بیا ترا تدار علی گلیو. فقال الله حبیبی انی لم ابسلیکا ما غتا لذید پار نور علی گلی تل تل بسا چتی واچه ولکنی باست بها لتشققها دید پارا میرا لگلی وچی سیری کی دا خمرن سادرون لپٹی بینن سائک پمند زنان اخپلو کی دا خما دید پارا تا ستدر لگلی و وبیهی قال حدثنی ابو التواهر و حرملت ابن احیاء واللبز لی حرملا قال احبرن ابن وحب قرابن یونس و ابن شہاب قال حدثنی سالم ابن عبداللہ ان عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ قال وجد عمر بن الخطاب منذ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حلتا من استبرق یو جوڑا د غټو ریخمو توبا او فی سوق رسول شپ بازار کین راوی غستا راتلیو کل پدی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله ابتع هذه دا والا فتجمل بحال العیزان خاستکوا پدی اختر د پارا والوفد یو بالمنو د پارا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما هذه لباس الله خلق له دا خدا غ چا جامی دی چراغ برخنی په خیرت کې. قال فلبث عمر ما شاء الله وقت کړ عمر رضی الله عنه هغه چې د الله خو خشوا ثم ارسل الیه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیارا لګلو د رسول الله صلی الله وسلم بجبته دی باج یو کوټ او چوغد ریخمو. فاقبل بها عمر رحم توجی شیو پدی سر عمر رضی اللہ عنہ تردی چراغلی او پدی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فقال یا رسول اللہ اقلت یا تاویل انما هذه لباس الله خلق له دا خو جامی دا غ چادی چ دا غ برخنی پاخرت کی او قلت انما البس اغند وی دا سوق چ دا غ برخنی ثم ارسلت الی بهذه بیا دې ماته دا جوړ راولې غلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول ورته وی تبي او هذا بخرسكي وتصيب بها حاجتك وبرسيږي پدې خپل حاجت تا هر څور خو درته درستي وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال ابرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن سعيد عن شوبا قال ابرني ابو بكر بن حفص عن سالم بن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر راى على رجل من آل عطارد عمر رضی اللہ عنہ کتلی او پیسے او سڑی د خاندان د اوتوارن قبا من دی باج یو کوټ او چوغد دی باج د حریرنا قسم ندی استبرق غټو توي درې خمنا وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا لو اشتریت او کدی واغست فقال انما يلبس هذا ما لا خلاق له ودا خوا سوک شی جدا غبرخ نی خیرت کی فاهدی الى رسول الله صلی الله علیه و سلم حله سیرا او چارت دریخ مو جوړ په هدیه کی راړه دروی لیگل داما تا قال قلت ورسلت بها الهی آتا سغمات دا جوڑا رو لیگل وقت سمیتو که قلت فی اما قلتا اما قطا سناوری دیلو چوی مد دی بارکی اما چوی نیدی قال انما بغستو بیهی لیکا لتستمتع بها دامی دید پار را لیگلی چی فائده پی حاصل کی خرسے کی دانا چی دا بتا چی وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله ابن عمر نبي رضي الله عنه ان عمر راى على رجل من آل عطارد لذلك ويسلد آل عطاردنا بمثل حديث يحيى بن سعيد غيران قال انما بعثت بها اليك دا هما تا تديد پار رولي گل نبي دے سلام عمر رضي الله عنه توي لتن تفع بها چت بی فائدہ حاصل کی ولم ابعث بها الیک لتلبسها دامی دید پارا نظر آلی گلیشی وائی چھے و بیہی قال حدثنی ابن المسنہ قال حدثن عبد السمد قال سمیت و بیو حدثو قال حدثنی احبن و بیسہا قال علی سالم ابن عبداللہ فی الاستبرق دغت ریخ مبارکی قال قلت ما غلظ من الدیباج داغی چې سخوی در ریخمونا و خشونا منهو او دا سی زیگئی دیر نرم نی فقال سمیتو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنو یقول رعا عمر والا رجلن قتل عمر رضی اللہ عنو پی اسلی حلتا من استبرقن یو جوڑا دغت ریخمو فاتا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات لیو کل پاغ سرد اللہ پیغمبر تا فذکرنہ و حدیثم غیر انہو قالا فقال انما بعثت بها اليك لتصيب بها مالا چته پدی مال حاصل کی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر وكان خال والدي عطاء وماما ولدي ولد عطاء اولاد عطاء قال ارسلتني اسماء اور لگلو ما تاسما بیوی لگلو ما تاسما بیوی عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ تفقالت اغي فرمایلو بلغنی انک تحرم اشیاء ثلاثه ما ترى رسیدلی تدریس زونه حرام گرزه ال علم فی الثوب نخد ریخم پجامہ کی و میثرت الارجوان او سر سر زین معنی تفصیلا ذکر کو دا سر رنگ والا زینو دا سی جمهور اهل لغت علماء لکلی دی سو کوئی دات کسری وڑائی تا وئی او دمی سرط الارجوان نمنا کے سور زن و سوام و رجب آدروجی در رجب در طول نمناکی فقال لی عبداللہ رضی اللہ عنہ اما ما ذکرت من رجب هر چی آغا چی تا ذکر کل در رجب نفکیف بی من یسوم لبد سرنگی بید آغا چا بارکی چا میشه رو جنیسی اور چی تا ذکر کل در علم نخینا پجامکی نو ماوری دلی دو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نا چیوی چی ماوری دلی دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا انما یلبس الحریر من لا خلاق له وی اغن دی ریخم آغا سوک چی دا غبرخنی پا خیرت کی فخیب تو یکون للمو من ہو نو زیاریگم چی دا پجامہ کی نخم دا دین ای اور چی میسرت الارجوان دی فادی میسرت عبداللہ وی دا دا غزین دی فیدا ہی ارجوان آغا سرو نو واپس شم اسما بی بی تفخبر تو ها نما ورته خبر ورکو فقالت هذه جبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسماء بيبي دا الله دا پیغمبر ما سره شه دي چوغلا فاخرجت الي جبه تيا علي ساتن كسراوانيه غير ويستا يو چوغا تيا علي سا او كسراوانيه ویدا تویا لی سجمد تویلسان دا تویلسان دا خاص جامی وی چه بادشاہانو با غستی او کسراوانی منصوب دی کسرا تا چې ملک د فارسو لها لبنۃ دیباجن اے لبنۃ دیباج ته رقته فی جیب القمیص یو ټوکړی پاغا گریوان د قمیص کې هغه د پارا یو ټوکړه و درې خبو وفرجها مكفوفين بالديباج او داغي طرفنا عام گندلی شیو پر خمو فقالت هذه كانت عند عائشه رضي الله عنها ودا چغد عائشه بيبي رضي الله عنها سره حتى قبضت اغا وفات کړي شو فلما خذبت قبستها اچ وفات شو نو ما د پیغمبر علی السلام دا چوغا قبس کا د خور وکانه نبی صلی الله علیه وسلم یلبس و الله حبیب بدا چولا فنحن نغسلها للمرضى مونږه بیمارانو ته وینځو اے نو داغه غوب پسکو لنستشفی بها دې د پاره چې طلب د شفا او کو پدې باندې د کی جواز د تبرک د بیا آثار الانبیاء علیهم الصلاۃ والسلام وګوره حدیث کې درې سيزونه رالل اے وای فکیف بی من یصوم لبد تی شول دلکنا اے دا وی چې د تر نسبت کی چې د رجب روزه حرام غنی دا صحیح نه دا او د دې بارکې مرته تفصیل ذکر کو و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله ابن سيدن شوبان خليفه ابن كعب ابي ذبيان قال سمعت عبد الله بن زبير يخطب ويقول الا لا تلبسون ساكم الحرير خبردار ما چوي زنان او تاريخم باور دي دي عمر بن الخطاب رضي الله عنه چوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لا تلبسوا الحرير ريخم ما چوي فنو من لبسوا في الدنيا چا چوا چول دنيا کي نو نا به چوي پا خيرت کي اې د ابن زبیر مسلک دا رضی الله عنه چیرې هم جایز ندی تر دې چې زنانه وتم او د نور علماء او اجماع د ابن زبیر رضی الله عنه نه علاوه چیرې هم زنانه او تدرس دي نارینه او تدرس دي دا نارینه او تدرس دي د زنانه او د پاره د ریخمو استعمال درسته و به قال حدثنا احمد بن عبد الله ابن یونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم له ول نبی عثمان قال كتب لنا عمر ونهر باذربيجان مقتد عمر رضی اللہ عنہ خط لکھلے و مقپا در بی جان کیو ویا عطبب تبنو فرقد اے عطبہ ابن فرقد انہو لیسا من قد دیکا ولا من قد دی ابی کا ولا من قد دی امک ابری تا سوچ کوئی اذربیجان دا د روس په دی علاقه کې اوس د مسلمانانو ملک آزاد شو دا عتبه ابن فرقد صحابي د مشهور خیبر کې د الله د پیغمبر سره او دا د عمر رضی الله عنه امیر په فتوح د بلاد الجزیره کې د موصل خارم فتح کړي او نبی علیہ السلام د په خېټه او شعبان الله اس مبارکی خېو رضا غرض نه بدنه د خوشبوې بوې تلو ا دې د دین په کوفه ته بیا راغله په کوفه کې وفات ده د امر قد دې کا قد وې اصل کې ستړيوالي او مشکت تا اې دا مال چې تا سره د امیر المؤمنین ورته وای نو لیسا من قد دک داستا پستڑی والی او مشقت نده حاصل شوی انا پستڑی والی ده والستا انا پستڑی والی ده مورستا فا اشبیع المسلمین مسلمانان پا دی مالکا ده دی ندا جمع کوما دی مالکا پا دی مالک مسلمانان فی رحالهم پزینو دی کی مما تشبع منه فی رحلک پاغس چتزان مړې دا غین پخپل زکه و ایاک و تنعما خبردار زان ساته د ډیرو مزو چرچو او لذتونو نعمتونو نا وزی اهل الشرک اوزان ساتا وزی اهل الشرک د مشرکانو د مشابهتنا دارنګ ځان ساتا امیر المؤمنین ورتوی والا بوس الحرير دا اغسطو در خمنا یاک و تنعما وزی اهل الشرک دا غید عادتون و خیون و نزان ساتا پدی ترتیب خپل گورنر خپل امیر تا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حکم کو فین رسول الله صلی الله علیه وسلم نہ لبوس الحریر الله حبیب منع کړی د اغوستو د ریخمونه قال الا هكذا مگر دارنګي ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه مونږ ته دواړه ګوته را پورته کې لستا او سبابه درمیانا او دا سبابا وضمهما في وسكي وقال زهير قال عاصم وفي الكتاب ورفع زهير اصبعيه اغه دواړه ګوته را پورته کې وې د دوه ګوتو مرا درې خمونه جایز دي رسول روان دی عمر رضی اللہ عنہ پجابیہ کی خطبہ ویلیوا وی دو گوتی دری یا سلور پوری او فرمائل او دغد اللہ دا حبیب نا مرفوعنم ثابت تی نگورا اقل نفی دا اکثر نکئی عدد قلیل دا عدد کثیر منافی نوی نسلور گوتی ریخم درستی سلور گوتی ریخم دا مستثنا دی دن نهینا و بیهی قال حدثنی زوہر ابن حرب قال حدثنا جریر ابن عبد الحمید حاو بی قال حدثنی ابن نمیر قال حدثنا حفص ابن غیاس کلاہ مان عاصم بهذا الاسناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحریری بمثلی وبه قال حدثنا ابن ابي شيبه واسحاق ابن ابراهيم الحنزلي كلاهما عن جرير واللفظ لاسحاق قال فرنا جرير عن سليمان التيمي عن ابي عثمان قال كنا مع عتبه ابن فرقد رضي الله عنه فجانا راغله منتخط تو عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی لا يلبس الحرير الا من ليس له من شؤن في الاخره نا بچی ریخم مگر آسوک جن بیدل دین سشیپا خیدت کی اللہ آکزا مگر دارنگی قال ابو عثمان بی اسبعی حلتین وی وی پاغ دوو گتو آغا چی اغنیز دیدی دا غٹی گتی سرا فرائیتو هما اذرارت تویالیسا حتی رائیتو تویالیسا فَرُؤِيتُهُمَا مَجْهُولَ صِغَا بَازِ ذِكَرْ كَرِي عَبَادِ مَعْرُوفَ وَيُمِ قَتَلَ ازرار اصل کی تَنُو تَوَي تَنَي دَتْوَيَالَ سِ حَچِ اُمِ قَتَ حَتَ رَيَتُ تَوَيَالِ سَ اُمِ قَتَ غَتْوَيَالَ سَ وَدَتْوَيَالَ سِ ذِكَرْ دَلَمَخْ كِتِير شُوَا نو دمر قدر د حرمت نه مستثنا دی دا غتنو ته وی چې جامه په بازي د بای سره را جوخته یا ته مراد غ اطراف د تو یال سیدی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر نبی قال حدثنا ابو عثمان قال كنا مع عتبه ابن فرقد رضي الله عنه بمثل حديث جرير وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذر بيجان دو عتبه ابن فرقد رضي الله عنه سرى یا پشام کی وما بعدو وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الحرير من اکڑ دریخ من لا کذا اسبعین دو گتی قال ابو عثمان فما عتمنا انه ینی الاعلام فما عتمنا اے عتم شید آفتا و تأخرا وای موږ تاخير نو کو په معرفت کې چې عمر رضی الله عنه دا مستثنا کوي فما عتمنا موږ تاخير نو کو انه يعني العلام اغه نخي مستثنا کوي چې يره پولیس کمانه سنخوي غريوان باندې سنخوي درې خمو وبه قال حدثنا ابو غسان المسمعي ومحمد بن المسنى قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثنا بيان قتاده بهذا الاسناد مثله ولم يذكر قولا ولم يذكر قول ابي عثمان دا ابي عثمان قولي ند نقل کړي وبه قال حدثنا عبد الله ابن عمر القواريري وابو غسان المسمعي وزهير ابن حرب اسحاق ابن ابراهيم محمد ابن مسنا وابن بشار قال اسحاق واخبرنا وقال الاخرون حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي قتاده عن عامر الشعبي عن سويد ابن غفلا ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابيه خطبه ویلو په جابيه مقام کې فقال نها نبي الله صلى الله عليه وسلم لبس الحرير بنا کړی نبی رسول الله دا اسود ریخم ناشناری نه بنا چي الا مو د اسماعیل مگر زید دوو غتو او سلاس یاد دریو او اربع یاد سلور صف کومرا ندی کی اباحت دے چی پجامو کی دریخم نخ سیدی خدا بد سلور غتو نسڑے سیوا کینا دا جمهور علماء و مسلک دے دا جمهور علماء کرام و مسلک دے وصلى الله